الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في اللقاء الماضي الموصول، فما هو الموصول؟ افتقر إلى صلة. الاسم الموصول مفتقر إلى صلة وعائد. ينقسم الموصول إلى قسمين، موصول حرفي وموصول اسمي. الموصول الحرفي كم؟ خمسة، وهي أن وأن وما وكي ولو. طيب، والأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين، موصول مشترك. المختص كم؟ ثمانية، والمشترك ستة. من يأتي بالمشترك؟ أولا من وما، من وما وذو وأل وأي وذا. طيب، ذا طيب، عند قوله موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي، لماذا تحذف الياء؟ لالتقاء الساكنين، للتفريق بين المعرب والمبني. نعم، استعمال العرب. بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تجدد فلا ملامة. طيب، تجدد أيهما الزائد؟ في خلاف، قيل الأول وقيل الثاني. طيب، الذي ما جمعه؟ جمعه الأولى والذين. هذا جمع من أي نوع؟ جمع لغوي وليس جمعا نحويا. طيب، وبعضهم بالواو رفعا نطق. من هذا البعض؟ عقيل وهذيل. عقيل وهذيل قال رحمه الله: ومثل ما ذا. مثلها في ماذا؟ في كونها موصولة وكونها بلفظ واحد. في كونها موصولة وكونها بلفظ واحد. ومثل ما ذا، ومثل ما ذا. ذا ما الذي يشترط فيها؟ ألا تكون إشارية. نين؟ أن تسبق بمن أو ما. ثالثا، كيف تلغى؟ تجعل جزءا من كلمة. طيب، تجعل جزءا من كلمة. في الشرط الثاني قلنا ألا أن تسبق ب ما أو من. من خالف في ذلك؟ الكوفيون خالفوا في ذلك. مر معنا، واضح؟ نعم، مر معنا في قوله: وهذا تحملين طليق، وهذا تحملين طليق. فقالوا أن هذا اسم موصول، والصحيح أنه شارة. لماذا؟ دخل عليها التنبيه، دخل عليها التنبيه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. المؤلف رحمه الله تعالى تحدث عن صلة الموصول وعن شرط الصلة. قال: الاسم الموصول مبهم المعنى. مر معنا الاسم الموصول من المعارف، صح؟ طيب، ما الذي عرفه؟ أحسنت، قيل أل وقيل الصلة، والأرجح أنه الصلة، لأن الألف واللام فيه لازمة. الألف واللام فيه لازمة. قال: الاسم الموصول مبهم المعنى، غامض المدلول. فإذا قلت لك جاء الذي، لا تعرف جاء الذي ماذا. قال: لا بد له من شيء يوضح معناه ويزيل إبهامه، وذلك هو الصلة. الصلة ليست خاصة بالموصول الاسمي، بل بالموصول الحرفي يحتاج إلى صلة، بل الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة كما ذكرنا أول الباب. وأما الرابط وهو العائد فهو خاص بالاسم بالموصول الاسمي. قال: فالصلة ما يبين مدلول الموصول ويزيل إبهامه من جملة أو شبهها. ويشترط في الصلة شرطان: أولا، أن تكون متأخرة عن الموصول لأنها مكملة له. وعلى هذا فلا يجوز الفصل بين الموصول وصلته إلا فيما استثني كالقسم، نحو رحل الذي والله يحسن إلى الفقراء، فصل بين اسم الموصول والصلة بقسم يجوز. أو جملة النداء إذا سبقت بضمير المخاطب، نحو أنت الذي يا عبد السلام تبر بأمك. أو الجملة المعترضة نحو والدي الذي وفقه الله يرعى شؤوني، وغير ذلك مما يجوز الفصل به. ويستثنى من الموصولات ال، فلا يجوز الفصل بينها وبين صلتها أبدا. إذن الشرط الأول أن تكون متأخرة عن الموصول، وألا يفصل بينها وبين الفعل، عفوا ألا يفصل بينها وبين الاسم الموصول فاصل إلا ما استثنية. ثانيا أن تشتمل على ضمير عائد على على الاسم الموصول وهو المسمى بالعائد، والغرض منه ربط الصلة بالموصول، الغرض منه ربط الصلة بالموصول، نحو قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذا الضمير من حيث مطابقته للموصول وعدمه له حالتان. نعم، الأولى تجب مطابقته لفظا ومعنا، هذا إذا كان الموصول خاصا مر معنا، أما إذا كان مشتركا يجوز أن يعود الضمير على لفظه أو على معناه. قال مثل الذي والتي وغيرهما، إن كان مفردا فمفرد، إن كان مذكرا فمذكر، وهكذا. كقولك أكرمت الذي تفوق، والذي والذين والذين تفوق والذين تفوقوا. قال الله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها واللذان يأتيانها منكم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ثانيا لا تجب المطابقة بل يجوز مراعاة اللفظ وهو الأكثر، أو مراعاة المعنى، وذلك في الموصول المشترك مثل من الموصولة، فإن لفظها مفرد مذكر ومعناها يصح أن يكون مثنى أو جمعا أو غيرهما، نحو من الطلاب، من يحب الفائدة، من من الطلاب عفوا من الطلاب من يحب الفائدة، أو من يحبون الفائدة، يصح من يحب هذا إذا نظرنا إلى اللفظ، من يحبون الفائدة إلى المعنى. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك، راعى اللفظ نعم، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ثم قال الله عز وجل في الآية الأخرى ومنهم من يستمعون إليك، راعى المعنى، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فالمراد بمن الجمع، لكن في الأول روعي اللفظ فأفرد العائد، وفي الثاني روعي المعنى فجمع، وهذا معنى قوله وكلها يلزم إلى آخره، أي كل الموصولات الاسمية الخاصة والمشتركة يلزم بعدها صلة، أي متأخرة عن الموصول لقوله بعده. إذن هذا هو الشرط الأول يستفاد من نظمه، مشتملة على ضمير لائق أي مطابق للموصول إما في اللفظ والمعنى أو في أحدهما كما ذكرنا. ثم قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. ذكر المؤلف رحمه الله أنواع الصلة وشرط كل نوع. صلة الموصول نوعان، وفي الحاشية صلة الموصول من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. صلة الموصول نوعان، جملة اسمية أو فعلية، والثاني شبه جملة، وهي في باب الموصول ثلاثة، منهم من يقسم تقسيمين يقول جملة وشبه جملة، وشبه الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام ويقول جملة وشبه جملة وصفة صريحة، صفة صريحة. قال وشبه الجملة وهي في باب الموصول ثلاثة، الظرف المكاني والجار والمجرور والصفة الصريحة. والصفة الصريحة خاصة بأل الموصولة، وصفة صريحة صلة أل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أطلق على هذه الثلاثة شبه جملة لأن الظرف والمجرور أشبه الجملة في كونهما متعلقين بالفعل أو ما يشبهه، وأنه لا يتم معناه إلا بذلك. وأما الصفة فلأنها مع مرفوعها في معنى الجملة. طيب عندما نقول شبه جملة ما المراد بشبه جملة؟ طيب ما المراد؟ لماذا سميناه شبه جملة؟ لماذا سميناها شبه جملة؟ لماذا لماذا سمي شبه جملة؟ هو شبه جملة فقط؟ أحسنت. إذن هو شبه جملة أو شبه مفرد. عندما نقول زيد في الدار الجار والمجرور إما أن يتعلق بفعل فيكون جملة، وإما أن يتعلق باسم فيكون مفرد. فلذلك هي شبه جملة أو شبه مفرد، لكنهم اختاروا واحدا اكتفاء عنه بالثاني. واضح؟ وإلا فالأصل نقول شبه الجملة أو شبه المفرد في كذا، واضح؟ لكنهم اختصروا فقالوا شبه جملة، واضح؟ إلا أن الجار والمجرور والظرف في كل الأبواب يجوز تقديره بالمفرد أو بالجملة، إلا في الموصول فلا بد أن يقدر فعلا. لماذا؟ لأن الصلة لا تكون مفردة وإنما تكون جملة. قال وشرط الجملة، طيب قال وشرط ويشترط في الجملة ثلاثة شروط. قال زيادة على الشرطين السابقين، إذن كم تصبح على قوله خمسة شروط. الأول أن تتأخر وأن تشتمل على رابط، هذان شرطان سبق ذكرهما. الثلاثة شروط الزائدة، الأول أن تكون خبرية معهودة، أن تكون خبرية، هذا الشرط الأول، أن تكون خبرية، الشرط الأول أن تكون خبرية، فعلى هذا يكون هذا هو الشرط الثالث، أن تكون خبرية خلافا لي أحسنت خلافا للكسائي، فالكسائي أجاز أن تكون الجملة إنشائية. طيب خبرية لفظا ومعنى أم خبرية لفظا؟ خبرية لفظا ومعنى، خلافا للكسائي في الأولى وللمازني في الثانية، واضح؟ إذا قلت لك جاء الذي يرحمه الله هذه لا تصح. لماذا؟ لأنها إنشائية معنى، هي دعاء، عفوا جاء الذي رحمه الله، هذه إنشائيتان معنى، واضح؟ إذن لا بد أن تكون خبرية لفظا ومعنى. طيب مع الشرط الثالث أو الرابع أن تكون معهودة. ايش معنى معهودة؟ أي معروفة للسامع من قبل حتى يتعرف بها الموصول. لأني لو قلت لك مثلا جاء الذي بات عندنا البارحة وأنت لا تعرف من هو الذي بات، إذن ما الفائدة؟ ما استفدت شيئا. إذن لابد أن تكون معهودة إلا في حالة واحدة يستثنى منها، وهي إذا قصدنا التفخيم والتهويل. فقال الله عز وجل فغشيهم من اليم ما غشيهم، هل علمنا نحن هذا الذي غشيهم؟ لا، وإنما أراد التهويل، أقول لك أعطاني ما أعطاني، واضح؟ يعني شيء كثير جدا. قال أي معروفة للسامع من قبل حتى يتعرف بها الموصول، لأن الخبرية، وهذا دليل على أن الذي يعرف الموصول الصلة وليس أن، قال لأن الخبرية قد يجهلها المخاطب إن لم تكن معهودة فلا يتم بها المراد. فمثال المعهودة أكرمت الذي زارنا بالأمس، إن كان معروفا عند المخاطب. قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فإن كانت غير معهودة لم تصح إلا في مقام التهويل والتفخيم، فيحسن الإبهام لئلا يفوت الغرض المقصود. ما الغرض المقصود؟ التهويل والتفخيم، فإذا كانت معهودة لا يصبح لها الغرض. قال فيحسن الإنعام، فالتهويل كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، فما موصولة أي غشيهم وعلاهم ما لا يعلم كنهه إلا الله، كنهه أي حقيقته إلا الله. والتفخيم نعم إلا الله تعالى، والتفخيم كقوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فإن كانت غير خبرية وهي الإنشائية لم تصح أن تكون صلة، نحو الذي جاء، نعم جاء الذي أكرمه، لأن الإنشائية لا يقع مضمونها إلا بعد ذكرها، فلا تكون نعم فلا تكون معروفة عند المخاطب فيفوت الإيضاح المقصود من الصلة. إذن لأن الإنشائية لا يقع مضمونها إلا بعد ذكرها، يعني كما تقول لا يقع المذمون كما مر معنا. ما هو تعريف الإنشاء؟ ما لا يحتمل الصدق أو الكذب أو في الأصول ما تأويله تنزيله ما يطبق. إذا قلت لك أكرمه لا يحصل إلا إذا حصل الإكرام. أسقني ماء لا يحصل إلا إذا أسقيتني ماء. قال الشرط الثاني أن تكون خالية من معنى التعجب، لأن التعجب يكون فيما خفي سببه، ونحن اشترطنا أن تكون الصلة معهودة، فكيف يتعجب شيء معلوم؟ لأن يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، خلاص ما في، خلاص عرف السبب انتهى العجب. قال فنعم، لأن التعجب يكون فيما خفي سببه بالنسبة للمخلوق ففيه إبهام، والصلة للإيضاح، فلا يصح أن تقول جاء الذي ما أحسنه، لا يصح. الشرط الثالث أن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلها، فإن كانت مفتقرة لما يصح وقوعها صلة نحو جاء الذي لكنه قائم، فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد خالد لكنه قائم، واضح؟ فهذه شروط الوصول بالجملة الإسمية، بالجملة الإسمية كقوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والفعلية كقوله تعالى وهو الذي يحيي ويميت. أما الظرف والجار والمجرور فيشترط في وقوعهما صلة أن يكونا تامين. إيش معنى تامين؟ أن يحصل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل الإبهام وتوضح المراد من غير حاجة لذكر متعلقهما. إذا جاء الذي عندك صح؟ جاء الذي بك صح؟ جاء الذي بك ماذا؟ واضح. قال جاء الذي عندك، جاء الذي نعم، صافحت الذي في الغرفة. قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بخلاف جاء الذي بك أو جاء الذي اليوم لعدم الفائدة. قوله من غير حاجة لذكر متعلقهما، قال لكونه كونا عاما وهو الذي يدل على مجرد الوجود العام دون شيء آخر. إذن هذا إذا كان كونا عاما صح، أما إذا كان كونا خاصا لا يصح، لأننا لا نعلم هذا الكون الخاص. لكن جاء الذي عندك أي مستقر، هذا كون عام، لكن الكون الخاص وما يدريني بهذا الكون الخاص؟ قال لكونه كونا عاما وهو الذي يدل على مجرد الوجود العام دون شيء آخر زائد عليه. فالظرف عندك في المثال المذكور لا يفيد شيئا أكثر من الدلالة على وجود الشخص وجودا مطلقا، فهو متعلق بمحذوف تقديره استقر، ولذا وجب حذفه إذ لا فائدة من ذكره. وأما الكون الخاص وهو الذي يدل على معنى زائد على مجرد الوجود العام، فإن دل عليه دليل حذف جوازا وإلا وجب ذكره. فمثلا عرفت الذي قرأ عندك، لا يجوز حذف المتعلق قرأ لعدم ما يدل عليه. وفي نحو ذاكر خالد في المسجد ومعاذ في المنزل، فتقول بل معاذ الذي في المسجد، أي بل معاذ الذي ذاكر في المسجد، حذف مع أنه كون خاص لكن دل عليه دليل، فصح حذفه لوجود الدليل. وسيأتي زيادة للنعم زيادة وسيأتي زيادة لذلك في أواخر باب المبتدأ والخبر إن شاء الله عند قوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر. قلنا إذا كان كونا عاما ولولا دفع الله أي موجود. وقوله نعم بخلاف جاء الذي بك، اعلم أنه لا بد أن يكون متعلق الظرف والجار والمجرور فعلا في باب الموصول، في باب الموصول لا بد أن يكون فعلا، ولا يصح تقديره بوصف مثل كائن أو مستقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، لأنها هي التي تزيل الإبهام فيحصل المقصود من الوصل بها. على أن من النحويين من يرى أن الصلة هي الظرف أو الجار والمجرور، وهذا رأي جيد فيه التيسير على الدارسين. يعني القول الأول ما هو الصلة؟ هو المتعلق، والقول الثاني هو الظرف والجار والمجرور، وهذا سبق معنا كذلك في الخبر. هل الخبر الجار والمجرور أو المتعلق؟ فيه خلاف. والفائدة قد تمت بمجرد ذكرهما على الوجه الذي ذكرنا من قبل. قال: وهذا معنى قوله وجملة أو شبهها، أي الذي وصل به الاسم الموصول وهو الجملة وشبه الجملة، ثم مثل بمثال واحد فيه موصولان، أحدهما صلته شبه جملة كمن عندي، والثاني صلته جملة الذي ابنه كفل. فالذي خبر للمبتدأ من، وجملة ابنه كفل صلة، ومعنى كفل أي كان في موضع الرعاية معكم الكفالة، واضح. ثم قال: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. هذا النوع الثالث من أنواع شبه الجملة، وهي الصفة الصريحة مع مرفوعها، وهي خاصة بأل الموصولة فلا تقع صلة لغيرها. والصفة الصريحة هي الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها صريحا. إذن قوله في التجدد والحدوث إذن دل على أنها ليست كل المشتقات. قال: أي قويا خالصا بحيث يمكن أن يحل الفعل محله، واضح هذا ضاهبطها. إذن صفة صريحة ماذا أخرج؟ ماذا؟ لا، الصفة المشبهة سيأتي فيها خلاف. ها؟ لا، ها؟ أحسنت. وضح أكثر. يعني أخرج الصفة التي أصبحت اسمية علم، واضح. كما نقول الصاحب، صاحب اسم فاعل فيه دخل ألف الألف واللام. طيب الصاحب، إذا قلت لك جاء الصاحب، هنا لم تصبح صفة صريحة، فأصبحت علم، واضح. صاحب الملك والصاحب ابن عباد، واضح. جاء نعم الأبطح، يعني هذا أصبح اسم مكان، الأبطح اسم مكان، إذا انتقل من الصفة إلى الإسمية. إذا فقوله وصفة صريحة أخرج الصفة التي هي اسما. قال: الصفة الصريحة وهي الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها صريحا أي قويا خالصا، بحيث ما هو الضابط؟ أن يحل الفعل محله ولم تغلب عليها الاسمية الخالصة. إذا قوله صفة صريحة أخرج الصفة التي غلب عليها الاسمية، وذلك هو اسم الفاعل نحو أعجبني القارئ، أي الذي قرأ. لو حذف أعجبني الذي يقرأ أو من يقرأ، واضح، صح أن يحل الفعل محله. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات. واسم المفعول، اسم المفعول بشرط أن يراد بهما التجدد والحدوث، فإن كان للثبات والدوام، للثبوت والدوام كالمؤمن والمهندس والصانع، صار حكمهما حكم الصفة المشبهة. وفيها الخلاف الآتي: الصفة المشبهة حصل فيها خلاف، هل تكون صلة لأل أم لا؟ فيه خلاف. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الصفة الصريحة أن تدل على التجدد والحدوث، والصفة المشبهة لا تدل على ذلك، وإنما تدل على اللزوم. الدليل: وصوها من لازم لحاضري كالطاهر القلب جميل الظاهري. قال رحمه الله: نحو تصفحت المكتوب، أي الذي كتب. قال الله تعالى: والبحر المسجور. مر معنا ايش معنى المسجور؟ المشتعل أو الموقد أو المملوء. وكذلك صيغ المبالغة نحو فاز السباقون إلى الخيرات. أما إذن صفة صريحة دخل باتفاق: واحد الاسم، اسم الفاعل، اثنين اسم المفعول، ثالثا الصفة، أمثلة المبالغة، أمثلة المبالغة، واضح هذا باتفاق. وخرج باتفاق أفعل التفضيل، أفعل التفضيل لا يكون صلة باتفاق، وحصل خلاف في الصفة المشبهة. قال: أما الصفة المشبهة ففي أل الداخل عليها خلاف، ومن قال إنها غير موصولة وهم الجمهور. إذن الجمهور على أنها لا تكون صلة لأل، وهم الجمهور قالوا لأن الصفة المشبهة غير مؤولة بالفعل لأنها تفيد الثبوت والدوام، والفعل للتجدد والحدوث. ومن قال إنها موصولة قال لأن الصفة أشبهت الفعل في أنها ترفع الاسم الظاهر. وأما أفعل التفضيل فأن الداخل عليه ليست موصولة لأنه لا يرفع الظاهر إلا في مسألة واحدة، مسألة الكحل، كما سيأتي إن شاء الله في بابه. أما بقية المشتقات اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة فلا علاقة لها بهذا الموضوع أصلا. إذن الذي له تعلق في هذا الباب خمسة من المشتقات، ثلاثة باتفاق اسم الفاعل اسم المفعول وأمثلة المبالغة، وواحد باتفاق لا يكون صلة وهو أمثلة المبالغة. حصل خلاف في الاسم في الصفة المشبهة، فمن رأى أنها صلة ما حجته؟ أشبهت الفعل في أنها ترفع اسما ظاهرا. ومن قال ليست اسم موصول ما حجته؟ أنها تدل على اللزوم والثبوت، والفعل يدل على التجدد والحدوث. قال ويجري الإعراب على آخر هذه الصفة الصريحة دون ملاحظة أل، مر معنا لأنها كالكلمة الواحدة كما ذكرنا في الكلام على أل، الصفة مع مرفوعها صلة لا محل لها من الإعراب. فإن كانت الصفة غير صريحة وغلبت عليها الاسمية الخالصة صارت اسما جامدا ولم تكن أل الداخلة عليها اسما موصولا. مثاله مثل الأعلام، الهادي، الهادي علما لشخص، هذا نقول علم ليس صفة صريحة ولا شيء. والمتوكل والمأمون والمنصور. وقد قل مجيء المضارع صلة لأل كقول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، وهذا قليل جدا. أين الشاهد؟ الترضى يعني الذي ترضى حكومته. قال الترضى يجوز إدغام ال في التاء، الترضى حكومته، وعدم إدغامها، وهذا خاص بالموصول. واضح؟ وهذا خاص بالموصول. أما الحرفية فيجب إدغامها، التراب والتين والزيتون. قال والتمر، ومعنى الترضى الذي ترضى، والأصيل ذو الحسب، والجدل شدة الخصومة، وقوله بالحكم الباء زائدة في خبر ما النافية. وليس هذا من الضرورة لأنه يمكن أن يقول ما أنت بالحكم المرضي حكومته، فدل ذلك قال في الحاشية قال ابن مالك في الكافية ولا يقال لا بد من تأنيث المرضي فيقال المرضي حكومته، لأن الحكومة مراد بها المذكر وهو الحكم أي المرضي حكمه. قال فدل ذلك على الجواز لكن لا يحسن الأخذ به لقلته، يعني يسمع ولا يقاس عليه. إذن صلة صلة ال قل أن يأتي فعل، قل أن يأتي فعل، وقل أن يأتي ظرف، قل أن يأتي ظرف من لم يكن شاكرا على المعه، من لم يكن شاكرا على المعه. إيش معنى على المعه؟ على الذي معه. إذن قل شذ أن تأتي الصلة ظرف، وشذ أن تأتي الصلة جملة اسمية. من القوم الرسول الله منهم، من القوم الرسول الله منهم، أي من القوم الذي رسول الله منهم. إذن شذ أن تأتي، شذ أن تأتي فعل مضارع وكونها بمعرب الأفعال قل، وشذ أن تأتي ظرفا، وشذ أن تأتي جملة اسمية. قال وهذا معنى قوله، نعم انتهينا من هذا. قال وهذا معنى قولي وصفة صريحة، أي أن الصفة صريحة تكون صلة لأل الموصولة، وكون أل موصولة بمعرب الأفعال وهو المضارع قليل. ثم قال أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعرب مطلقا. هذا هو الموصول السادس من الموصولات المشتركة، وهو لفظ أي، وهي كغيرها من أخواتها المتقدمة تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. قوله تكون بلفظ واحد هذا على المشهور، ومنهم من يؤنثها ويثنيها ويجمعها، واضح؟ لكن المشهور أنها على لفظ واحد، تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، نحو يعجبني أيهم هو مخلص. فأي فاعل مرفوع بالضمة والهاء مضاف إليه، والميم علامة للجمع، وأي تختلف في حكمها الإعرابي عن باقي أخواتها. من الموصولات المشتركة فإنها كلها مبنية، وأما أي فلها أربع حالات: الأولى أن تضاف، والإضافة خاصة بأي في بعض حالاتها، أما بقية الموصولات المشتركة وغير المشتركة فلا تجوز إضافتها. طيب أن تضاف، تضاف إلى معرفة أم إلى نكرة؟ إلى معرفة. وهل تضاف إلى نكرة؟ لا تضاف إلى نكرة إلا على رأي ابن عصفور، إلا على رأي ابن عصفور، وإلا في الأصل أنها تضاف إلى معرفة ولا تضاف إلى نكرة إلا على رأي ابن عصفور. قال: ويذكر صدر صلتها، أكثر ما يكون صدر الصلة ضميرا، وقد اقتصر عليه أكثر النحاة وعليه فتكون الصلة جملة اسمية. انظر، قال: وأكثر ما يكون صدر الصلة ضميرا، إذن تضاف إلى ضمير. قال: نحو سأكافئ أيهم هو مجتهد. الثانية ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، إذن الأولى تحقق فيها الشرطان، الثانية لم يتحقق شيء. نحو يعجبني من التجار أي صادق في بيعه، تقديره أي هو صادق. الثالثة ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو ينال رضا الله أي هو مستقيم. ففي هذه الحالات، ففي هذه الأمثلة جاءت الصلة جملة اسمية، صدرها هو المبتدأ، ضمير مذكور أو محذوف، فتعرف في هذه الأحوال الثلاثة بالحركات بالرفع، بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالكسرة جرا. وذكر صدر الصلة وعدم ذكره خاص بكون الصلة جملة اسمية كما في الأمثلة. تقول: تنال رضا، نعم رضا الله أي، نعم تنال رضا الله أي هي متحجبة، نذكر بالخير أي محسن، سأتكلم مع أيهم هو منفق. الأولى مرفوعة، والثانية منصوبة، والثالثة مجرورة. الحالة الرابعة التي تبنى أن تضاف ويحذف صدر الصلة، أن تضاف ويحذف صدر الصلة حتى لا تنسى، تذكر الآية، واضح؟ ثم لننزعن من كل شيعة أي أيهم، على القراءة المشهورة. وفي هذه الحالة تبنى على الضم في جميع الأحوال، نحو يعجبني أيهم مخلص فاعل، سأهنئ أيهم مخلص مفعول، سلم على أيهم مخلص مجرور. قال الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن. ما إعراب أيهم هنا؟ مفعول به، مبني على الضم في محل نصب. قال: أيهم اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع، وأشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، عتياء تمييز. وهذا المراد بقوله أي كما، والمعنى أن أي مثل ما الموصولة، في أن كل منهما اسم موصول مشترك كما تقدم، وهي تعرب ما لم تضاف، أي مدة عدم إضافتها حال كونها صدر الصلة ضميرا محذوفا. ويدخل فيها ذلك الأحوال الثلاثة المتقدمة، ومفهومه أنها إن أضيفت وحذف صدر الصلة أنها لا تعرب بل تبنى. ثم ذكر أن بعض العرب أعربها في جميع الحالات، أو أن بعض النحويين أعربها، أي حكم بإعرابها، وهم الكوفيون والخليل ويونس، يونس بن حبيب. طيب، قال الخليل ويونس. إذن قول المؤلف وبعضهم أعرب، من يريد؟ يريد بعض الكوفيين والخليل ويونس. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: حذف العائد. المؤلف تحدث في باقي الأبيات إلى نهاية الباب في حذف العائد، نواصل. طيب نكمل حذف العائد. قال رحمه الله تعالى: وفي ذا الحذف أيا غير أي، غير أي يقتفي، إن يستطى الوصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. قوله وفي ذا الحذف أيا غير أي. إذن أين الفاعل؟ غير. وأيا يقتفي أيا. كيف؟ غير أي يقتفي أي. نعم أحسنت. غير يعني غير أي يقتفي يتبع أي. مر معنا أن حذف العائد من أي جائز صح؟ يجوز أن يحذف العائد من أي. فكأن قائل قال له هذا يختص بأي، قال لا، غير أي يقتفي أي، يعني تقدير الكلام غير أي من الموصولات يتبع يقتدي بأي في حذف العائد. واضح؟ إذن فقوله وفي ذا الحذف أيا غير أي، أصل الكلام غير أي يقتفي يتبع أيا في الحذف. تقدم أن صلة الموصول لا بد أن تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول وهو العائد، وهو إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، ويجوز ذكره كما يجوز حذفه، فيجوز حذفه بشرط عام. هناك شرط عام وهناك شرط خاص بالمرفوع بالمنصوب بالمجرور. ما هو الشرط العام؟ قال بشرط عام وشروط خاصة بكل نوع من الأنواع الثلاثة المذكورة. فالشرط العام هو أمن اللبس. ما هو؟ نعم. إذن الشرط العام يجوز حذفه نعم بشرط أمن اللبس. طيب كيف نأمن اللبس؟ أمن اللبس قال لك وذلك بأن لا يصح الباقي لأن يكون صلة كاملة. يعني إذا حذف العائد وكانت بقية الجملة يمكن أن تكون صلة وعائد، هل يجوز الحذف؟ لا يجوز الحذف، لأننا عندما حذفنا والباقي يصح أن يكون عائدا وصلة لا نعلم أنه محذوف. إذن لابد أن يكون هذا الباقي لا يصح حتى نقدر نعلم أن هناك شيء محذوف. إذن قال يعني كما لو حذفنا الرئيس ثم الوزير يتصرف تصرفا مطلقا دون استشارة، فنعلم أن يعني من لا يعرف الرئيس سيتبادر إلى ذهني أنه هو هذا الرئيس. واضح؟ إذن قال وذلك بأن لا يصلح الباقي لأن يكون صلة كاملة. وعلامة الصلة ما هو العلامة؟ وعلامة الصلة الكاملة أن يكون الباقي بعد الحذف جملة أو شبه جملة فيها ضمير غير ذلك الضمير المحذوف. يعني تكون هذه الجملة جملة كاملة وجملة فيها ضمير، إذا مباشرة الإنسان الذي لا ينتبه للحذف سيقول هذا هو العائد ولا يتفطن للعائد المحذوف. قال غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول. فمثال العائد المحذوف جاء الذي هو أبوه مسافر، فلا يجوز حذف العائد المرفوع هو. لو حذفناه جاء الذي أبوه مسافر صح أم لا؟ صح. إذن فلا نعرف أن المحذوف هو. قال لأن الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة مشتملة على عائد وهو الهاء. ومثال العائد الآن هو يتحدث عن الشرط العام. قال ومثال العائد المنصوب جاء الذي أكرمته في داره، فلا يجوز حذف الهاء في أكرمته، فلا يصح أن تقول جاء الذي أكرمت في داره لأنه يصح أن يكون الضمير في داره صلة عفوا عائد. قال لما تقدم ومثال العائد المجرور مررت بالذي مررت به في مكتبه، فلا يجوز حذف العائد به لما ذكرنا من كون الباقي صالحا لأن يكون صلة. أما الشروط الخاصة بالعائد المرفوع يجوز حذفه بشرطين. الشرط الأول أن يكون مبتدأ، فإن كان فاعلا يصح؟ لا. إذن لابد أن يكون مبتدأ. اثنين أن يكون خبره مفردا، أن يكون خبره مفردا، نحو تسعد المملكة بتطبيق شرع الله الذي هو كفيل بإصلاح الفرد والمجتمع، فيجوز حذف العائد هو. تسعد المملكة بتطبيق شرع الله الذي كفيل بإصلاح الفرد والمجتمع، فيجوز حذف العائد. قال الله تعالى هو نعم وهو الذي في السماء إله، فقوله جل وعلا إله خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي هو إله أي مألوه بمعنى معبود حبا وتعظيما، فصح حذف العائد في المثال والآية لأنه مبتدأ وخبره مفرد. فإن كان العائد غير مبتدأ لم يجز حذفه، نحو حضر اللذان تبرعا بالمال. هل يصح أن نقول حضر اللذان تبرع بالمال؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه فاعل للفعل تبرع، فلا تحذف الألف لأنها فاعل. وإذا كان العائد مبتدأ لكن خبره جملة لم يحذف أيضا لما تقدم. لماذا؟ لأن الباقي يصح أن يكون صلة. قال لما تقدم من صلاحية الباقي لأن يكون صلة كاملة، نحو جاء الذي هو أخوه ناجح، فلا يصح أن يحذف هو لأنه يصح أخوه مبتدأ ناجح خبر. إذ لو حذف لتبادر إلى ذهن السامع عدم الحذف لوجود ضمير آخر يصح أن يكون عائدا، ويكثر حذف نعم ولا يكثر حذف العائد إلا إذا طالت الصلة. أي نعم ولا يكثر حذف العائد إلا إذا طالت الصلة، أي لم تكن مقصورة على العائد وخبره المفرد، وإنما يكون لها مكملات من المعمولات كالمفعول به والمضاف إليه والجار والمجرور وغير ذلك، نحو جاء الذي هو فاعل خيرا، فيحسن حذف العائد. لماذا؟ لطول الصلة بالمفعول به. وقد مضى مثال الجار والمجرور ومثال المضاف إليه، نزل المطر الذي هو مصدر مياه الآبار، فيحسن حذف العائد لما سبق. يحسن حذف العائد لماذا؟ لأن صلة الموصول طالت، ولا يصح أن تكون صلة وعائد. واضح؟ قال نعم. ويستثنى أي من اشتراط طول الصلة، نحن قلنا طول الصلة إلا في أي لا يشترط طول الصلة لأنها ملازمة للإضافة لفظا أو تقديرا، فأغنى ذلك عن اشتراط طول الصلة. وهذا معنى قوله وفي ذا الحذف إلى آخره، أي غير أي من الموصولات يقتفي أيا أي يتبعها في حذف صدر الصلة إن يستطى الوصل، أي إذا كانت الصلة طويلة، وصدر الصلة هو العائد المرفوع، فإن لم تطل الصلة فالحذف نزر أي قليل. وأبوا أي منعوا أن يختزل، أبى النحويون أن يختزل أي يختصر بسبب الحذف، إن كان الباقي بعد حذف العائد صالحا لوصل مكمل أي لصلة كاملة مشتملة على عائد. وقد علمت أن هذا الشرط هو أن يكون الباقي لا يصح أن يكون صلة لا يختص بالمرفوع، يعني في كلام الشيخ مشكل لأنه قال إن صلح الباقي لوصل مكمل، قد يظن ظان أن هذا شرط خاص بالمرفوع، وهذا ليس شرطا بالمرفوع، هذا شرط عام في المرفوع في المنصوب في المجرور. واضح؟ قال وهو أن يكون الباقي لا يصح أن يكون صلة لا تختص بالمرفوع، وكلام الناظم يوهم اختصاصه لأن الضمير في قوله وأبوا أن يختزل عائد على قوله وصدر وصلها ضمير انحذف، وهذا خاص بالمرفوع. واضح؟ الخلاصة أن حذف العائد له شرط عام وشرط خاص. الشرط العام هو ألا يصح أن تكون الجملة بعد حذف العائد صالحة لأن تكون صلة ويكون فيها العائد. واضح؟ هذا هو الشرط العام. الشرط الخاص أخذنا في المرفوع له شرطان، الشرط الأول أن يكون مبتدأ، الثاني أن يكون الخبر خبر هذا المبتدأ مفرد. واضح؟ طيب ما هي شروط العائد المنصوب؟ قال والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، من نرجوه يهب. يجوز حذف العائد المنصوب بشرطين زيادة على الشرط العام المتقدم، وهما أن يكون ضميرا متصلا، الثاني أن يكون منصوبا بفعل تام أو بوصف. فمثال الفعل قرأت الكتاب الذي قرأت، أي قرأته، أي قرأته. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته، أي خلقته. وقال تعالى هذا الذي بعث الله رسولا، أي بعثه. ومثال الوصف اشكر ربك على ما هو معطيك أي معطيكه. قال الشاعر: ما الله موليك فضل فاحمدنه به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. أين الشاهد؟ أي الذي موليكه فضل. ما موصول مبتدأ، الله مبتدأ ثان، موليك خبر مضاف إلى الكاف من إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول، وله مفعول ثاني محذوف وهو العائد، والتقدير موليكه. والجملة وجملة المبتدأ والخبر صلة لا محل لها من نعم لا محل لها. فضل خبر عن ما الموصول، ولدى خبر مقدم، ونفع مبتدأ مؤخر، ومعنى البيت الذي يمنحك الله من النعم فضل منه عليك من غير أن تستوجب عليه سبحانه شيئا، فاحمد الله واشكره بالقلب واللسان والجوارح، فهو وحده النافع الضار، وغيره لا يملك شيئا من ذلك. ثم قال: فإن كان الضمير منفصلا، فإن كان جائز الانفصال جاز حذفه. لماذا؟ لأن الأصل أن نأتي بالضمير متصلا. طيب، قال: فإن كان جائز الانفصال جاز حذفه، كما في المثال والبيت المذكور، فإنه يجوز انفصاله، موليكه موليك إياه، كما مضى في بحث الضمير، وإنما قدرناه متصلا لأن الكلام فيه. لماذا يجوز فصله؟ هذا فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر الذي مثل له بقوله كذاك سلك، وصل أو افصلها أسليه وما سليه أعطيك. طيب، وإن كان واجب الانفصال مثل أن يكون مقدما على عامله لم يجوز حذفه، نحو: جاء الذي إياه كافأت، إذ لو حذف لفات غرض المتكلم، غرض المتكلم الحصر، قال: من قصر القصر أو الحصر، واضح قصر المكافأة على الذي جاء دون غيره. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان الضمير متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف، نحو: سافر الذي إنه مجاهد، ما يصح أن تقول إن مجاهد، فلا يجوز حذف الهاء. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان العائد منصوبا بفعل ناقص، نحو: جاء الذي كانه زيد، فالهاء خبر مقدم لكان وهو العائد ولا يجوز حذفها. وهذا معنى قوله: والحذف عندهم، أي إن الحذف عند العرب كثير متضح في كل عائد متصل منصوب بفعل أو وصف، واستغنى بالمثال عن ذكر شرط التمام في الفعل، والمثال كمن نرجو يهب، أي الذي نرجوه يهب. وظاهر كلامه أن الحذف مع الوصف كثير، لأنه قال: والحذف عندهم كثير من جلي في عائد متصل أن انتصب بفعل أو وصف، وليس كذلك، لأن الحذف مع الفعل كثير ومع الوصف قليل. وقد اعتذر عنه بعض الشراح بأنه قد أشعر بذلك تقديم الفعل، ولأن الأصل في ولأنه الأصل في العمل والتصرف الذي من جملته حذف المعمول، والوصف فرع عنه في هذا، وهذا فيه تكلف. يعني يريدون أن يقولون: قدم الفعل دليل على كثرته، وأخر الوصف دليل على قلته، ثم عندنا الأصل الفرع لا يساوي الأصل. طيب، قال: كذاك خلتنيه، كذاك عفوا كذاك حذف ما بوصف خفضا، كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. العائد المجرور نوعان: الأول مجرور بالمضاف، وانظر قال بالمضاف وليس بالإضافة، مر معنا كم أقوال؟ ثلاثة. قال: وشرط جواز حذفه بعد الشرط العام أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول من فعل ينصب مفعولين وكلاهما للحال أو الاستقبال. لماذا؟ لأنه لا يعمل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال، لا يكون للمضي، ولا بد أن يعتمد على مبتدئ ونحوه، على مبتدئ ونحوه مما هو مذكور في باب اسم الفاعل، يعني يشترط لهما يشترط في اسم الفاعل. إذن ما الذي يشترط في حذف المجرور العائد المجرور بالمضاف؟ واحد، أن يكون للحال أو الاستقبال. اثنين، أن يعتمد على مبتدعين. قال نحو يفرح الذي أنا مكرمه، أنا مكرم الآن أو مكرم غدا، أي مكرمه. قال الله تعالى فاقضي ما أنت قاض، أي فاقضي ما أنت قاضيه. قوله نعم، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول اقضي، وأنت مبتدأ، وقاض خبر مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، منع من ظهورها الثقل، وجملة والجملة صلة، والعائد محذوف. قال فما اسم موصول، وقد حذف العائد لأنه مجرور بوصف والتقدير قاضيه، وهو الاستقبال بدليل الأمر قبله، والأمر يكون للمستقبل. ومثال اسم الموصول المفعول خذ الكتاب الذي أنا معط الآن أو غدا، أي معطاه. فإن كان العائد المضاف إليه مجرورا بغير ذلك لم يجز الحذف، وهذا فيما يلي. الآن سيأتي الأشياء التي تخالف الشرط. قال الاسم الجامد نحو جاء الذي تخلف ابنه، فلا يجوز حذف العائد المجرور في ماذا؟ في ابنه، لأن ابن هنا مجرور بالإضافة، لكنه مجرور باسم جامد لأن المضاف غير وصف. اثنين، الوصف الذي للماضي، جاء الذي أنا مكرمه أمسي ونحو فرح السائل بما كان معطاه، فلا يجوز حذف العائد هنا. لماذا؟ لأن اسم الفاعل الآن للوصف للماضي. أو اسم المفعول المتعدي لواحد، جاء الذي أنا مضروبه، نعم لا يصح. لماذا؟ لأن اشترطنا في الاسم المفعول أن يكون متعد لاثنين ينصب مفعولين. قال رحمه الله النوع الثاني، يعني النوع الثاني من العائد المجرور. الأول عائد مجرور ب المضاف، والآن مجرور بحرف. النوع الثاني مجرور بالحرف، وشرط جواز حذفه أن يكون الموصول مجرورا بمثل الحرف الذي جر العائد لفظا ومعنا، وأن يكون المتعلق في كل منهما مشابها للآخر. إذن أن يتحدا في حرف الجر وفي المتعلق. قال سواء أكانت المشابهة في اللفظ والمعنى، نحو سلمت على الذي سلمت عليه، واضح؟ كلها تعلق بالفعل سلم وكلها على، فيجوز حذف العائد فتقول سلمت على الذي سلمت لاتفاقهما في الحرف والمتعلق. فإن المجرور الأول على الذي متعلق بالفعل سلم الأول سلمت، والمجرور الثاني عليه متعلق بالفعل سلمت. قال الله تعالى ويشرب مما تشربون، أي منه. أو كانت المشابهة في المعنى، يعني لا يلزم أن يكون الفعل في اللفظ بل في المعنى، نحو فرحت بالذي سررت به، الفرح والسرور قريب من في المعنى، فيجوز حذف العائد به للاتفاق في الحرف وهو الباء، والمتعلق وهو فرحت وفرحت وسررت، ومعناهما واحد. فإن اختلفت الحروف أو المتعلق نحو مررت بالذي غضبت عليه، هل يصح؟ لا. لماذا؟ لأن الأول جر بي بالباء والثاني جر بي على، لم يجز الحذف. ويرى بعض النحويين حذف العائد المجرور إذا تعين المحذوف ولم يوقع في لبس ولو لم يوجد الشرط المذكور، كقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم إليه، ما نقول لتكبروا الله على ما هداكم عليه، أي على الذي هداكم إليه. وقوله تعالى إن نعم ذلك الذي يبشر الله عباده، أي به. وهذا رأي حسن لعموم قاعدة وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة ذكرها ابن مالك وطبقها كثيرا. قال وما ذكرناه أولا هو معنى قوله كذاك حذف ما بوصف خفض، أي كذلك يجوز حذف العائد المجرور الذي خفض أي جر بوصف، ثم ذكر المثال واستغنى به عن أن يقيد الوصف بالحال أو الاستقبال. وكذلك يحذف العائد المجرور الذي جر بمثل الحرف الذي جر الموصول، ثم ذكر المثال. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى المعرف بأداة التعريف، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نراجع ما سبق. قال رحمه الله: وكلها، كلها هذا يعود إلى الموصولات الإسمية المشتركة والمختصة، ويلزم بعده يلزم طبعا ومعنى أن الصلة تكون كذلك في الموصول الحرفي بخلاف العائد. وكلها يلزم بعده، إذن هذا الشرط الأول أن تكون بعده صلة، هذا الشرط الأول، على ضمير، هذا الشرط الثاني أن تتصل بضمير لائق. إيش معنى لائق؟ مطابق، مناسب، مشتملة. إيش معنى مشتملة؟ محتوية، تحتوي، تشتمل. وجملة، إذن الآن بعد أن ذكر الصلة بين أقسام الصلة، قال وجملة، قوله وجملة أطلق، إذن فيدخل فيها الاسمية والفعلية. أو شبهها، أو شبهها هنا يدخل فيه على قول الجار والمجرور والظرف والصفة الصريحة، ويدخل فيها على قول آخر الجار والمجرور والظرف فقط، أما الصفة الصريحة فستأتي. ويدخل فيها على قول وشبهها الجار والمجرور والظرف، يعني ليس المتعلق، واضح؟ مر معنا هل الجار والمجرور والظرف أم المتعلق على خلاف. إذن وجملة أو شبهها الذي وصل به ثم مثل، كمن عندي، هذا مثال لشبه الجملة، ظرف، الذي ابنه كفل لجملة اسمية. ثم قال وصفة صريحة، صفة صريحة أخرج الصفة التي غلبت عليها، غلب عليها الاسمية. إذن وصفة صريحة، قوله صريحة أخرج الصفة التي غلب عليها الاسمية. وصفة صريحة صلة أل، يعني تكون صلة لأل. ما المراد بالصفة الصريحة؟ باتفاق اسم الفاعل، اسم المفعول، أمثلة المبالغة، باتفاق لا يدخل أفعال التفضيل بخلاف الصفة المشبهة. إذن وصفة صريحة صلة أل، وكونها الضمير يعود إلى الصفة الصريحة، بمعرب الأفعال، أي متصلة بمعرب الأفعال. ما المراد بمعرب الأفعال؟ الفعل المضارع قل، وقلنا كذلك قل مع الظرف، وكذلك قل مع الجملة الإسمية. قال أي كما، أي كما في ماذا؟ في كونها موصول مشترك. أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، واضح؟ نعم، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير الحذف. إذن أي تعرب في كم حالات؟ في ثلاث حالات، وتبنى في حالة. ما هي الحالة التي تبنى؟ إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. إذن وأي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. وبعضهم أعرب، من هذا البعض؟ الكوفيون والخليل و يونس بن حبيب. وبعضهم أعرب مطلقا، يعني دائما مطلقا. لماذا؟ لأن هذه ملازمة للإضافة، حتى وإن حذف المضاف فهو منوي، فإذا هي تعرب. قال وبعضهم أعرب، وقلنا الإضافة تضاف إلى معرفة ولا تضاف إلى نكرة إلا على قول ابن عسهور. قال أي كما، نعم، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، يعني الحذف لا يختص بأي، وإنما غير أي يقتفي يتبع أي في حذف، حذف ماذا؟ حذف العائد، واضح؟ ثم قال نعم وضمير انحذف، نعم يختفي يتبع، يعني إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر، يعني إن طالت الصلة أو لم تطل الصلة، يعني إن طالت الصلة فالحذف كثير، وإن لم تطل فالحذف قليل في كل الموصولات إلا أي. إذن إن يستطل وصل، إن يستطل وصل، ما معنى يستطل وصل؟ بمعنى أن تكون جملة الصلة طويلة. إيش معنى طويلة؟ يعني فيها المفعول، فيها مضاف إليه، فيها حال، فيها، واضح؟ إن يستطل وصل يعني فالحذف كثير، وإن لم يستطل فالحذف نزر. إذن كيف عرفنا أنه كثير؟ بالضد. طيب فالحذف نزر. وأبوا، إيش معنى أبوا؟ منعوا. أن يختزل، إيش معنى يختزل؟ يقتطع ويحذف، ويقتطع ويحذف، طيب يختزل ما هو العائد؟ العائد ما هو؟ العائد المذكور سابقا. وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي. واضح؟ إذن يريد أن يقول، هو يريد أن يقول الصلة إما أن تطول وإما أن لا تطول، فإن كانت لا تطول يجوز الحذف لكنه قليل، وإذا كانت قليلة معروف أنها لا تصح أن تكون صلة، فدل الدليل على أنه موجود محذوف. طيب إن طالت، فقال لك إن طالت الحذف كثير، لكن لا تتوهم أن هذا الحذف بإطلاق، لا، شرطه أن لا يصح أن يكون الباقي صلة للموصول وفيه العائد، إذا صلح فلا يجوز الحذف. لماذا؟ لأنه يوقع في اللبس. ما هو المحذوف؟ لا ندري هل هناك محذوف أم لا. لذلك قال إن صلح الباقي لوصل مكملي، نعم، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملي. ثم قال والحذف، الآن بدأ يفصل، قال والحذف عندهم أي عند النحاء أو عند العرب، والحذف عندهم كثير منجلي. إيش معنى منجلي؟ ظاهر متضح بين، في عائد متصل. ذكرنا العائد المرفوع وقلنا شرطه أن يكون مبتدأ وأن يكون خبره مفرد. نعم، قال في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف. إذن يجوز حذف العائد المتصل المنصوب إن كائن أن يكون متصلا أو جائز الانفصال الشرط الثاني أن يكون منصوبا إما بفعل وهو كثير وإما بوصف وهو قليل، والفعل شرطه أن يكون تاما. قال في عائد متصل إن تصب بفعل أو وصف. إن قال قائل من أين أخذنا الفعل التام؟ نقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إذا أطلقنا فعل المراد به الأفعال التامة، لأن الأصل في الفعل التمام أم النقصان؟ التمام. إذن بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، مثل بمثال للفعل نرجوه يهب أي يعطي. كذاك حذف، الآن انتقل إلى عائد المجرور، قال كذاك حذف ما بوصف اسم فاعل اسم المفعول بوصف خفض كأنت قاض. شرط المحذوف، شرط العائد المجرور الذي يحذف وهو مجرور بالإضافة، الأول أن يكون اسم الفاعل دال للحال أو الاستقبال. اثنين أن يعتمد على مبتدأ كأنت قاض. انظر إلى المثال، كأنت قاض، أنت اعتمد على مبتدأ، وقاض أنت قاض بعد أمر من قضاء، بعد أمر دليل على الحال والاستقبال، كأنت قاض بعد أمر من قضاء، يعني يشير إلى قوله تعالى فاقضي ما أنت قاض. كذا الذي جر بمن موصول جر، يعني يشترط في حذف العائد المجرور بحرف الجر، واحد أن يكون الموصول، أن يكون العائد جر بما جر به الموصول، ثانيا أن يكون العائد متحد، وبعضهم خالف ذلك قال بشرط أن يعلم وأن يؤمن اللبس. قال كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. ثم انتقل إلى أداة التعريف، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب المؤلف ذكر الموصول، قلنا تحدثنا عن الموصول، بقي معنا ثلاثة مباحث، الصلة والعائد وأي. أما الصلة، ما هو تعريف الصلة؟ تعريف الصلة هي جملة تذكر بعد الاسم الموصول ليتم معناه، وهي جملة لا محل لها من الإعراب، وهي المعرفة للموصول لا ال على الراجح. أقسام الصلة، جملة وشبه جملة وصفة صريحة. الجملة إما اسمية أو فعلية، وشروطها واحد أن تكون خبرية لفظا ومعنى خلافا للمازني في جاء الذي رحمه الله، وخلافا لابن هشام، وليس المقصود هشام ابن هشام صاحب القطر، لا، هشام بن مضى والكسائي. اثنين أن تكون خالية من معنى التعجب، قلنا لأن التعجب الأصل في جملة الصلة أن تكون معهودة والتعجب غير معهود. أن لا تكون مفتقرة إلى كلام قبلها، أن تكون معهودة للمخاطب إلا إذا أريد به التفخيم والتهويل، أن تكون متأخرة، أن تتصل بالموصول ويجوز الفصل بجملة القسم أو جملة النداء أو الجملة الاعتراضية. شبه الجملة، الظرف والجار والمجرور سبق معنا، هل هو المتعلق أم الجار والمجرور والظرف؟ فيه خلاف. شرطه أن يكون تامين. إيش معنى تامين؟ أي يفيدان معنا، يفيدان معنا. أن يكون العامل فيهما فعلا محذوف، فعل لا نقدره باسم، وجوبا تقديره استقر. أن يكون متأخرين إلا إذا أفاد، إذن شرطه أن يكون متأخرين إلا إذا أفاد، فقد أجاز الكوفيون وبعض البصريين أن يتقدم، وكانوا فيه من الزاهدين. الآية شاهد الجار والمجرور تقدم. قارئ طيب. الصفة الصريحة والمراد بها اسم الفاعل بشرط أن يدل على الحدوث، اسم المفعول بشرط أن يدل على الحدوث، والتجدد أن ينصب مفعولين. الصفة المشبهة فيها خلاف، هي صلة عند ابن مالك وليست صلة عند الجمهور. وشرط الصفة الصريحة أن تكون لغير تفضيل، أما اسم التفضيل فلا، ألا يفصل بين ال وصلتها شيء. زاد بعضهم أمثلة المبالغة كالضراب، ولا يدخل اسم التفضيل اتفاقا. العائد هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول ويطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. مطابقته للموصول، الموصول الخاص لا بد أن يطابقه، الموصول المشترك يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى. صورته إما أن يكون ظاهر أو مستتر، وقلنا هنا المراد بالمستتر أي المستتر هنا المحذوف، المحذوف، وسبق معنا الفرق بين المستتر والمحذوف، هنا المراد المحذوف. حذف العائد إما مرفوع وشرطه أن يكون مبتدأ وأن يكون خبره مفردا. المنصوب شرطه أن يكون ضميرا متصلا وأن يكون منصوبا بفعل تام أو وصف. المجرور إما مجرور بالإضافة أو مجرور بالحرف. مجرور بالإضافة أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول من فعل ينصب مفعولين، أن يعتمد على مبتدأ أو خبر، أن يكون زمنه للحال أو للاستقبال. شرطه بحذف العائد المجرور بحرف الجر أن يجر بنفس الحرف الذي جر به الموصول، أن يكون متعلق الحرفين واحدا لفظا ومعنا. عندنا الشرط العام أمن اللبس، ألا يكون ما بعد الضمير صالحا لأن يكون صلة. عندنا بعض الملحوظات، ملحوظة قد تحذف الصلة لدليل، الصلة الأصل أنها تذكر لكن قد تحذف لدليل. مثال: نحن الأولى فاجمع جموعك، بقية البيت نحن الأولى فاجمع جموعك، أين الصلة أين الصلة محذوفة؟ يعني نحن الشجعان فاجمع جموعك، واضح؟ أو نحن عفوا الذين عرفوا بالشجاعة فاجمع جموعك. إذن يجوز، وهذا تبع لقاعدة، وحذف ما يعلم جائز. اثنين: قد يخلف الاسم الظاهر الضمير. نحن قلنا الأصل في العائد أن يكون ضميرا، هل يمكن أن يكون الظاهر مقام الضمير؟ واضح؟ هذا قليل جدا. مثاله: سعاد التي أضناك حب سعادة، الأصل سعادة الذي أضناك حبها، واضح؟ لكن قلنا سعادة، إذن خلفه وهذا قليل. طيب، شذ وصل ال بالفعل والجملة الاسمية والظرف، هذا مر معنا. طيب، مسائل حذف العائد المرفوع، هل يجوز حذف العائد المرفوع إذا كان الموصول غير أي؟ مر معنا الجواز. هل يجوز حذف العائد المرفوع إذا لم تطل الصلة؟ قلنا يجوز لكنه قليل. أحسنتم. طيب، الموصول المشترك أي؟ الخلاف في حقيقة أي؟ القول الأول أنها موصولة عند الجمهور، يعني تأتي موصولة، مر معنا أنها قد تأتي موصولة وقد تأتي شرطية وقد تأتي استفهامية وقد تأتي نعتل نكرة، مررت برجل، أي رجل؟ والخليل والثعلب ويونس بن حبيب يقول لا تأتي موصولة، إذن عندهم أي لا تأتي موصولة، فعلى هذا تكون المشتركة الموصولات المشتركة عندهم كم؟ خمسة بحذف أي. طيب، هل تبقى على لفظ واحد أم تثنى وتجمع وتؤنث؟ القول الأول تبقى على لفظ واحد، وقيل تؤنث وتثنى وتجمع. هل هي معربة أو مبنية دائما؟ معربة دائما عند الكوفيين وعند الخليل ويونس. مبنية في حالة وتعرب في ثلاث حالات: مبنية بشرط أن تكون مضافة إلى ظاهر، أن يحذف صدر صلتها. تعرب إذا لم تضف وذكر صدر صلتها، إذا لم تضف ولم يذكر صدر صلتها، إذا أضيفت وذكر صدر صلتها. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الموصول. نأخذ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم المعرف بأداة التعريف، وبذلك نكون انتهينا من المفردات، ثم انتقل المؤلف إلى أحكام التراكيب وبدأ بالمرفوعات، بدأ بالمبتدأ، وحبذا الإخوة يراجعون ويحفظون إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.